الباقيات الصالحات الذي يظهر يعني الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها عند الله عز وجل، وغدا إن شاء الله نأتي بالمزيد إن شاء الله من شرحها الباقيات الصالحات. نعم نعم، ما عندكم أسئلة؟ ما يعقل ما عندكم أسئلة. نعم، عندنا بيع اسمه مشال. مشال يعني تبيع مثلا محصول في شهر 11 بيطلع في شهر 5. نعم، ما حكم جنون بيتباع بسعر رخيص بعدين لما تيجي تستلمه بيكون سعره ارتفع؟ طيب الثمن يعني الثمن يدفع في الحال؟ يدفع في الحال. يدفع مثلا شهر 11 يشتري مثلا محصول في شهر 11 ب40 ريال، تستلمه في شهر 6 بيكون عمل 100 ريال. يعني والثمن مدفوع؟ الثمن مدفوع ويعني ويوصف الحب المحصول. هذه المسألة يا إخوة، هذه مسألة السلم، مسألة السلم. السلم ما هو؟ السلم بيع موصوف في الذمة يعني غير موجود بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. السلم ما هو؟ بيع موصوف في الذمة يعني يوصف وصف دقيق حتى تزول عنه الجهالة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا جائز، هذا جائز، لأن عموم النصوص القرآنية تدل على ذلك. فكل الآيات التي تدل، بل هي آية الدين، آية الدين تدل على مشروعيته لأنها تدل بعمومها على جواز البيع المؤجل على كل حال. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا عام فيتدل بعمومها على جواز هذا البيع. وقد ورد في ذلك حديث صحيح، حديث ابن عباس يعني في بيع السلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني من مكة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، يسلمون في الثمار ومثلها الزروع أيضا السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء وأسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا بيع السلم الذي سأل عنه الأخ وهو جائز. نعم نعم. إيه، لعلكم تعذرون إن شاء الله ما دمتم تنتظرون الباص، والباص هو الذي أخركم فأنتم تعذرون، لأن هذا الأمر خارج عن الإرادة وخارج عن الاستطاعة، فطوافكم إن شاء الله صحيح. نعم نعم. اسمعوا يا إخوان، إذا كان التصوير، أولا تصوير الجمادات جائز، وتصوير ذوات الأرواح لا يجوز لأن في ذلك مضاهاة لله عز وجل، مضاهاة لخلقه. تصوير الجمادات يفعله كثير من الحجاج، فإذا كان قصدهم أن يعلم أن هذا حاج ويظهر هذه الصورة عند الناس وأن هذا حاج، فهذا رياء يا إخوان، هذا ينافي الإخلاص، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل حتى تقبل، لأن إذا لم تكن خالصة لله عز وجل فإنها لا تقبل. أما إذا كان قصده بالتصوير تصوير يعني جوانب المسجد وحوائط المسجد وساحات المسجد، إذا كان قصده للذكرى، إذا كان قصده يعني يتذكر هذا في المستقبل حتى يعني يحمله على زيادة الإيمان، فهذا لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. على العموم يا أخ الكريم، هذا يدل على إن شاء الله وجود الخير ووجود الإيمان، كون الإنسان إذا خلى بنفسه تؤنبه نفسه على التقصير وتحمله على الطاعة وتحمله على الخير، فهذا يعني يرجى للإنسان خير، لأن هذا إن شاء الله دليل على وجود النور والإيمان في القلب، لكن لا يبلغ ذلك درجة الوسواس، لأن الوسوسة هذه مشكلة. إذا الإنسان صار يوسوس في العبادة، يوسوس في القبول، يوسوس في كذا، فهذه يعني تحصل لمشاكل، لكن نحن علينا ماذا يا إخوة؟ علينا العمل والقبول إلى من؟ إلى الله عز وجل. الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالقبول ليس إلينا، نحن علينا العمل والباقي إلى الله عز وجل. لكن لا مانع أن الإنسان يتذكر ويفكر حتى يعني يستدرك ما عنده من التقصير، حتى يستدرك ما عنده من التقصير. يروى أن عمر رضي الله عنه كان يقول للصحابة تعالوا نؤمن ولو ساعة، تعالوا نؤمن ولو ساعة، يعني اجتمعوا نفكر، يفكرون ماذا عملوا اليوم، ماذا عملوا بالأمس، ماذا عملوا كذا، ويفكرون في الآيات الكونية والآيات التنزيلية، تعالوا نؤمن ولو ساعة. فالإنسان إذا كان يعني إذا خلى بنفسه للتدبر والاتعاظ ويعني النظر في التقصير فهذا عمل طيب، لكن لا يبلغ ذلك درجة الوسوسة. نعم، لا، هذا العمل الذي سمعت ملخ ماذا يقول، يقول في بعض الجهات يقول إذا يتبعون الجنازة ويهللون لا إله إلا الله بصوت جماعي، ويقول إذا دفنت يقرؤون عليها سورة الفاتحة، فهل هذا من الإسلام؟ الجواب لا، ليس هذا من الإسلام يا إخوان. الإسلام دين توقيفي، لا يقال فيه إلا بدليل ولا يعمل فيه إلا بدليل. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. الآن نحن نمسح الخف هكذا، ليس كذلك؟ هكذا، لماذا لا نمسح عليه هكذا؟ يقول علي باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره. فنحن لا نقول في ديننا وعبادتنا قولا إلا بدليل، ولا نعمل إلا بدليل. هذا العمل الذي ذكره الأخ لم يرد عليه دليل حسب علمنا، بل السنة في اتباع الجنازة الخشوع والتذلل لله عز وجل، وليس المراد بذلك التهليل. ولأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتبعون الجنازة ولا من غير صوت، لأن الموقف يا إخوة موقف خوف من الله ورعب وتذلل. ثم أيضا إذا دفنت لا يقرأ عليها الفاتحة، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم الهمه الجواب، فيدعى له لأنه يسأل. أما أن نقرأ عليه الفاتحة فهذا أمر يا إخوة مخالف لشرع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، الصيام، صيام رمضان، سمعت بالأخ ماذا يقول، يقول المسلمون لا يتفقون على صيام رمضان، منهم من يصوم اليوم ومنهم من يصوم غدا ومنهم من يصوم بعد غد في البداية، أليس كذلك؟ أما يا إخوان اسمعوا، المتفق عليه عند علماء الإسلام أنه يجب صيام رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما. فاسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه مسألة مجمع عليها أنه إذا رؤي الهلال يجب الصيام، ولهذا يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك بإكمال شعبان 30 يوما يجب الصيام. لكن الإشكال عندنا ما هو الآن؟ الإشكال عند المسلمين الآن أن بعض البلاد الإسلامية ليس فيها تحري للهلال، ما فيها تحري وطلب للهلال، أليس كذلك؟ وبعض الجهات تعتمد على الحساب الفلكي، والحساب الفلكي هذا يا إخوة ما أمرنا بالعمل به، أمرنا بالعمل بالرؤية أو الإكمال، برؤية الهلال أو الإكمال. هذا بالنسبة لرؤية الهلال يجب صيام شهر رمضان إذا رؤية. فالواجب على المسلمين أن يتحروا الهلال كل قطر في مكانه يتحروا الهلال، فإذا رأوه يصومون، وإذا لم يروه أكملوا شعبان 30 يوم يصومون. واضح هذا الكلام هذا؟ لكن يا إخوة فيه مشكلة، وهي بالإضافة إلى أن الهلال الآن في بعض الأوساط لا يهتمون بتراءي الهلال ولا يطلبون الهلال، في مشكلة أخرى وهي اختلاف المطالع. اختلاف المطالع كيف؟ يعني البلاد إذا كانت متباعدة قد أن يرى الهلال في بلد ولا يرى في البلد الآخر، قد يرى في بلد في الجزيرة هنا ولا يرى في المغرب، قد يرى في الجزيرة هنا ولا يرى في الأندلس، قد يرى في الجزيرة هنا ولا يرى في إندونيسيا، وهكذا اختلاف المطالع. واختلاف المطالع هذا يعمل به على الراجح، لكن بشرط أن يكون فيه تحري للهلال. فإذا رأيتم الهلال مثلا وأنتم في المغرب وجب عليكم أن تصوموا حتى ولو لم تصوم الجزيرة. لماذا؟ لأنكم رأيتم الهلال، واختلاف المطالع وارد. إذا رؤي في الجزيرة هنا وجب عليهم الصوم حتى لو لم يرى في بلد آخر، هذا اختلاف المطالع وارد. لكن نحن كما قلت لكم عندنا مشكلتان، المشكلة الأولى عدم التحري للهلال، والمشكلة الثانية اختلاف المطالع. والمشكلة في مشكلة ثالثة وهي كأن الصيام الآن صار عمل سياسي، وهذا ليس بصحيح. الصيام صيام رمضان أمر تعبدي، إذا رؤي الهلال يجب الصيام على المسلمين في كل مكان، مع أن بعض أهل العلم يعني جمهور أهل العلم جماهير أهل العلم يعني أكثر العلماء يقولون إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب على المسلمين جميعا الصيام. فمثلا على هذا القول يقولون لو أن الهلال رؤي في الجزيرة هنا وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للمسلمين. فالمهم يا إخوة التحري، أنتم يعني في البلاد هناك يعني كل في بلده، شوفوا إذا كان في هيئة شرعية يجعلوا لجنة تتحرى الهلال وتنظر المطلع، وإذا رأوا الهلال عليهم أن يصوموا. إذا لم يكن فيه تحري للهلال فيكمل شعبان 30 يوما، إذا لم يكن كذلك فليصوموا مع الجزيرة هنا، لأن الجزيرة هنا ما زال في التحري لرؤية الهلال إلى الآن، في التحري وفيه طلب لرؤية الهلال. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات يا إخوة. نعم، لا هذه وساوس، هذه عند الشافعية، هذا في يعني ينسب هذا إلى مذهب الشافعي، هذا ينسب إلى مذهب الشافعي، لكن إن ثبت عن بعض أصحاب الشافعي فهو لا يثبت عن الشافعي. لماذا يا إخوان؟ لأن العبادة مبناها على غالب الظن، فإذا غلب على ظنك أن وقت الجمعة قد دخل فالحمد لله، تصلي الجمعة وليس عليك يعني أمر آخر. والأمر المجمع عليه عند العلماء أنه لا يمكن أن تجب عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، فكيف الآن نصلي الجمعة ثم نصلي 4 ركعات الظهر بعدها؟ هذه وسوسة يا إخوان، هذه وساوس. وهذا أيضا يا إخوة هذا الأمر راجع إلى وهم، وهو أنهم يقولون احتمال أن وقت الجمعة لم يدخل وأنهم صلوا قبل وقت الجمعة، هذا عمل خطأ يا إخوان. المسلم مطالب بغلبة الظن، لأن نحن يا إخوة لا ندري الله عز وجل يقبل العبادة أو ما يقبلها، لكن نحن أمرنا بالعمل والباقي على الله عز وجل. فأنتم احذروا أن تصلوا الظهر بعد ما تصلوا الجمعة، لأن هذه وساوس، وهذا أغلب ما يفعلها الذين على المذهب الشافعي. ولكن الشافعي لا يرى هذا الرأي ولا يقول بهذا القول. نعم نعم يعني بتم في من نام بمنى ما في إلا مبيت بمنى أخذنا على الفندق يعني ما بتم في منى ولا ليلة الليلة الثانية رمينا الرمية الساعة 12 في الليل أيوة وظلينا من 12 في الليل للفجر الصادق للساعة 6 الصباح رمينا الرمية الثانية. أما عملكم الثاني فهو صحيح يعني كونكم وجدتم في منى من الساعة 12 لا بأس، لكن الليلة الأولى عليكم صدقة كل يعني كل واحد منكم يتصدق بإطعام مسكين عن هذه الليلة التي لم تبيتوها في منى، عليكم أن تصدقوا بإطعام مسكين على كل واحد. نعم من فقراء الحرم. ولو لم يكن لنا ما يعني خيام في منى؟ لا هو إذا بحثتم ولم تجدوا تعذرون للعجز، إذا بحث الحاج ولم يجد مكان في منى يبيت في أقرب مكان إلى منى، إلى أقرب مكان، لكن أنتم بتم في الأوتيل. نعم حياكم الله. نعم السلام ورحمة الله. الليلة الأولى يعني مساء يعني ليلة التاسع، ليلة التاسع هذا ما يجب عليكم، ليلة التاسع لا يجب عليكم المبيت في منى، وإنما هو سنة مستحبة، فلو لم تبيتوا لا حرج عليكم إن شاء الله، لكن الأفضل المبيت عملا بالسنة. نعم خلاص ما في أسئلة. نعم نعم ها إيش ها ها الأخ يسأل يا إخوان لا يشتبه عليكم الكلام الذي قلناه عن الجمعة قبل قليل، الجمعة بعدها سنة راتبة، نحن كنا نتكلم عن صلاة الظهر بعد الجمعة، بعض الجهات تصلي الظهر بعد الجمعة بعد ما يصلون الجمعة، أما الراتبة فهي بعد الجمعة من ركعتين إلى أربع إذا كانت في المسجد، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين إلى أربع في المسجد. أما إذا أخرت السنة الراتبة سنة الجمعة وراتبة الجمعة إلى المنزل فأنت تصلي ركعتين فقط، تصلي ركعتين فقط، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اي لا اذا اخبر اذا اعلنت الدوله ان الهلال ثبت لزم الصيام، لا هذا خطا، هذا خطا، هذا تنطع، هذا لان الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فهذا خطا. نعم ها ايش نعم النيابة عن الغير بالنسبة للحج والعمرة تصح بشرطين يا إخوة، الشرط الأول أن يكون المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو مريضا أو عاجزا عجزا لا يرجى زواله، يعني يكون ميت أو عاجز عجز لا يرجى زواله ككبر السن والمرض والأمراض المستعصية. الثاني أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه، فإذا لم يكن كذلك فالنيابة لا تصح. نعم نعم الوالدة كان عندها ورم ليفي في الرحم، عملت عملية، هذا كان الورم يسبب لها نزيف، فعملت عملية وشالت هذا الورم، فلما شالت هذا الورم أصبح برضو في نزيف في أورام أخرى صغيرة في نفس الرحم، الله المستعان، فبرضو كان عندها نزيف، فأعطتها الدكتورة إبرة تسبب أن الدم ينزل خفيف وسببت اضطراب في الدورة، فأصبح الدم ينزل لأكثر من 15 يوم ينزلها يوم ويوم لا، فما الحكم؟ الحكم بارك الله فيك هي جاوزة 50 ولا لا؟ 45 لا هذه للساعة ما بلغت سن الياس، لكن إذا كان وصف الدم الحيض تعرفه الوصف النساء يعرفنا وصفه تمسك عن الصلاة، وإذا لم يكن كذلك فإنها تصلي حتى ولو كان الدم معها، تتوضأ وتصلي، إذا كان بني غامق هذا دم حيض، هذا دم حيض، لكن بشرط أن لا يجاوز 15 يوم، لأن الدم دم الحيض لا يمكن أن يجاوز 15 يوم، فهمتم؟ إذا جاوز 15 يوم تصلي حتى ولو كان بني، فهمت؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن يدفع الثمن في مقدم أي نعم، ولو كان هذا الذي ذكرناه ذكر هذا بيع السلم، هذا الذي ذكرناه بيع السلم يجوز إذا كان الثمن مقبوض في مجلس العقد والحب موصوف وصف يعني يعرف، فهذا بيع السلم جائز. نعم طواف الإفاضة ماله؟ نعم لا، إذا نام في مكة باختياره يعيد طواف الوداع. إذا نام في مكة بعد طواف الوداع باختياره يعيد الطواف. نعم خلاص. إذا تيقن أنه سيقيم أكثر من 4 أيام الأولى والأكمل له الإتمام. إذا تيقن أنه سيقيم ويبقى أكثر من 4 أيام فالأولى والأفضل له والأحوط له أن يتم الصلاة. نعم الباخرة. هو شوفوا يا إخوان اسمعوا، هذا الأمر له 3 حالات. الحالة الأولى ألا يعلم متى يسافر، قد يسافر اليوم وقد يسافر غدا، ما يعرف متى يمشي، فهذا يقصر يقصر حتى ولو بقي زمنا طويلا. والحالة الثانية أن يعلم أنه سيقيم 3 أيام فقط، وهذا يقصر أيضا، هذا يقصر وهو الأفضل له. الحالة الثالثة أن يعلم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحالة الأحوط له أن يتم الصلاة، الأحوط له أن يتم الصلاة. وفق الله الجميع.